إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتقدم لنا أن المحلين من المتمتعين وغيرهم ممن لم يحرم بالحج أنه يستحب لهم أن يحرموا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وأن يكون إحرامهم من أماكنهم كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أحرموا من البطحاء، ويكون إحرامهم أيضا قبل الزوال. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وخروجهم حال الإحرام، وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى قبل الزوال، لأنه صلى الظهر بمنى من اليوم الثامن، فدل ذلك على أن إحرامهم كان قبل الزوال. وذكرنا فيما تقدم أنه استحب له أن يصلي الظهر والعصر المغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع في منى، وأن يبيت ليلة التاسع في منى، ويصلي قصرا بلا جمع. وذكر المؤلف رحمه الله أنه أيضا يخرج إلى عرفات، وذكرنا متى يخرج من منى إلى عرفات، وإن تيسر له أن يقيم بنمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وذكرنا أن نمرة ليست من عرفة إلى آخره. وذكر المؤلف رحمه الله أنه يصلي الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. تقدم لنا متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة، وذكرنا أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك ترى. الرأي الأول المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة، والرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي أنه يبدأ من بعد الزوال، والرأي الثالث أنه يبدأ من بعد غروب الشمس، الوقوف الركن، وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: صلى الظهر والعصر يجمع بينهما، وضاء بأذان وإقامتين يجمع بينهما. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الحاج يجمع بين العصر والظهر في يوم عرفة حتى وإن كان من أهل مكة، فغير أهل مكة من الآفاقيين هؤلاء لا إشكال في أنهم يجمعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الآفاقيين جمعوا كما في حديث جابر الطويل. لكن هل يجمع أهل مكة أو لا يجمع أهل مكة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالرأي الأول رأي مالك واختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أهل مكة يجمعون ويقصرون كسائر الحجاج. والرأي الثاني رأي الحنابلة والشافعية أن أهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون. والرأي الثالث رأي أبي حنيفة رحمه الله أنهم يجمعون ولا يقصرون. فالمسألة طرفان ووسط. مالك رحمه الله يقول بأنهم يجمعون ويقصرون، الشافعي وأحمد يقول بأنهم لا يجمعون ولا يقصرون، عند أبي حنيفة أنهم يجمعون ولا يقصرون. والصواب في هذه المسألة أنهم يجمعون ويقصرون كسائر الحجاج. أما كونهم يجمعون فأصح الأقوال في ذلك أن علة الجمع هي النسك. أصح الأقوال في علة الجمع، ما هي علة الجمع؟ يقول أصح الأقوال أن علة الجمع هي النسك، لأن الحاج يحتاج إلى أن يجمع بين الظهر والعصر لكي يتصل الوقوف ويتفرغ للدعاء والذكر والابتهال. فعلة الجمع هي النسك. وأما بالنسبة لعلة القصر فهي السفر. وأهل مكة إذا خرجوا من مكة إلى عرفات فإنهم يكونون مسافرين، لأنه تقدم لنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن المدة الطويلة في المسافة القصيرة سفر. وأهل مكة يخرجون من مكة إلى عرفات، المسافة قصيرة لكن المدة طويلة، لأنهم لن يرجعوا في نفس اليوم إلى أماكنهم، بل سيذهبون إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك لا يرجعوا إلى أماكنهم إلا يوم العيد. فهذه مدة طويلة في مسافة قصيرة فحكمها حكم السفر. قال ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفات كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. فالوادي ليس محل وقوف، ليس محل وقوف شرعا، لأن الوادي قد يكون عرضة لأن يتأذى الإنسان في نفسه أو في ماله، فقد تكون هناك أمطار إلى آخره فيتأذى الإنسان في نفسه أو ماله. وأيضا الأودية قد تكون مأوى لبعض المؤذيات من الحشرات ونحوها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ارفعوا عن بطن عرنة. وإنما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر في بطن الوادي للاحتياج إلى ذلك، لأن بطن الوادي سهل، أرضه سهلة، فأرفق بالناس أن تكون الصلاة في ذلك المكان. قال ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل، وإنما قال وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل قبلة. فنقول الإنسان يقف في أي مكان ويستقبل قبلة، يقف في أي مكان ويستقبل قبلة. وأما قصد الجبل والصعود الجبل فهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويجعل حبل المشاة بين يديه، لما تقدم في حديث جابر قال: وجعل المشاة، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وقوله حبل المشاة أي طريقهم الذي يسلكونه، طريقهم الذي يسلكونه. قال: ويستقبل القبلة، هذا هو السنة، أن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه للدعاء. يستقبل القبلة ويرفع يديه للدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، وفي حديث أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رافعا يديه وكان ماسكا خطام الناقة بإحدى يديه، فلما سقط خطام الناقة من يده أهوى النبي عليه الصلاة والسلام بيده لكي يأخذ خطام الناقة بيده، ولم يزل رافعا اليد الأخرى. وهذا مما يدل على أنه يستحب الإنسان أن يرفع يديه في ذلك الموقف. قال: ويكون راكبا، يقف راكبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على ناقته. ويقول المؤلف رحمه الله: يقف راكبا. وهل يقف راكبا أو يقف ماشيا أو يقوم قائما؟ بعض السلف قال بأنه يقوم قائما حال الدعاء، حينما يدعو يقوم قائما. والمؤلف رحمه الله يقول بأنه يقف على راحلته، يعني يركب سيارته إن كان معه سيارة أو نحو ذلك، ويستقبل قبلة ويدعو. والصحيح في ذلك أن هذا يرجع إلى المصلحة، فإذا كانت مصلحة الشخص أو مصلحة غيره أن يقف راكبا وقف راكبا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف راكبا على راحلته لأن الناس يحتاجون إليه، الناس يحتاجون إليه ليأخذوا منه نسكهم وينظروا كيف يفعل. ونظير ذلك ما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وسعى على بعيره لأن الناس ازدحموا عليه ولكي يشرف عليهم وينظروا إليه إلى آخره. فهذه مصلحة، فنقول يرجع إلى المصلحة. فإذا كان إنسان ممن ينظر إليه ويقتدى به فإنه يقف وقوفا يستفيد الناس منه، وإذا كان من الإنسان لا، ينظر إلى ما هو الأخشع لقلبه، هل يقف راكبا أو يقف وهو جالس ويدعو الله عز وجل. المهم أن الإنسان يفعل ما هو الأخشع لقلبه. قال: ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخره. وهذا دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: ويجتهد في الدعاء، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. يجتهد في الدعاء ويكثر من الدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك، لما تقدم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي قال إلى غروب الشمس، يعني يقف إلى غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث جابر وقف إلى أن غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الصفرة. والوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب، هذا واجب من واجبات الحج، ويدل له أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وقف إلى أن غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولا شك أن الدفع في ضوء النهار أيسر من الدفع في ظلمة الليل، ومع ذلك لم يدفع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن غربت الشمس. والدليل الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأحد من الضعفة أن يدفع قبل غروب الشمس، ولو كان جائزا لرخص. تقدم وسيأتينا إن شاء الله أن الضعفة يرخص لهم في الدفع من مزدلفة في آخر الليل، ومع ذلك في عرفات لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام لأحد في الدفع قبل غروب الشمس. قال رحمه الله ثم يدفع مع الإمام. قدر الوقوف بعرفة لحظة واحدة، يعني إذا وقف الإنسان بعرفة لحظة واحدة وهو أهل للوقوف فإنه تم حجه. يعني إذا وقف في وقت الوقوف لحظة واحدة وهو أهل للوقوف نقول بأن حجه قد تم. ومن هو أهل الوقوف؟ نقول أهل الوقوف هو المسلم المحرم بالحج العاقل، المسلم المحرم بالحج العاقل بحيث لا يكون مغمى عليه ولا مجنونا ولا سكرانا، لا يكون مغمى عليه ولا مجنونا ولا سكرانا. ووقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر من يوم العاشر، وهذا باتفاق الأئمة رحمهم الله أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر. قال رحمه الله ويدل له كما تقدم ذكرنا حديث عروة بن مبرز من النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى سفره. وأيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء عرفة ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك، من جاء عرفة ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. قال رحمه الله ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين. طريق المأزمين تثنية مأزم، وهو كل طريق ضيق بين جبلين. قول على طريق المأزمين تثنية مأزم، وهو كل طريق ضيق بين جبلين. قال وعليه السكينة والوقار. وهذا دليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء الدفع: أيها الناس السكينة السكينة. فيدفع الإنسان بسكينة ووقار، لكن إذا وجد فجوة فإنه يسرع. ويدل لهذا حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. والعنق هو انبساط السير، والنص هو فوق العنق. والعنق هو انبساط السير، والنص هو فوق العنق. قال وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. التلبية يبدأ وقتها من حين الإحرام بالحج. وتقدم لنا أن المحلين من تمتعهم يحرمون بالحج في اليوم الثامن قبل الزوال، وكذلك أيضا من لم يحرم فإنه يستحب له أن يحرم في اليوم الثامن، وتبدأ التلبية من اليوم الثامن. أما بالنسبة للمتمتع والقارن الذين أحرموا قبل اليوم الثامن فإنهم على تلبيتهم، التلبية تبدأ من حين الإحرام. المهم أن التلبية تبدأ من حين الإحرام، من حين الإحرام بالحج. وتقدم لنا أنها تبتدئ دبر الصلاة، وتستمر هذه التلبية إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة يوم النحر. فإذا رمى جمرة العقبة بأول حصاة فإنه يقطع التلبية كما سيأتي إن شاء الله. وإذا بدأ التلبية في اليوم الثامن فإنه سيظن اليوم الثامن يلبي، وكذلك أيضا في اليوم التاسع يلبي، وكذلك أيضا في اليوم العاشر إلى أن يرمي جمرة العقبة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويكون ملبيا حال سيره، يكون ملبيا حال سيره من عرفات إلى مزدلفة يلبي، وحال سيره من مزدلفة إلى منى فإنه يلبي إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة كما سلف. قال ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، لأنه كما ورد ذلك في حديث المسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يلبي يهل المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فهذه الأيام أيام تكبير وأيام تلبية إلى آخره. فإذا كان إنسان مكبرا ملبيا هذا كله مشروع. قال فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما. إذا وصل مزدلفة، هذا هو السنة، السنة أن يؤخر الصلاة، صلاة المغرب والعشاء إلى أن يصل إلى مزدلفة، لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في الطريق بين عرفة ومزدلفة وبال، وتوضأ وضوءا خفيفا، فقاله أسامة: يا رسول الله الصلاة. فقال: الصلاة أمامك، ولو صلى في الطريق لأجزأته صلاته، خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى. الصحيح أنه إذا صلى أجزأته صلاته، لكن هذا خلاف السنة. لكن إذا كان هناك زحام ويعرف الإنسان أنه لن يصل مزدلفة إلا بعد انتصاف الليل، يعرف أنه لن يصل إلى مزدلفة إلا بعد انتصاف الليل، فإننا نقول يجب عليه أن يصلي في الطريق، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، بل يصلي في الطريق على حسب حاله، إن تمكن من النزول فإنه يلزم، وإذا لم يتمكن من النزول فإنه يصلي على مركوبه حسب حاله، ويأتي بما يستطيع من الأركان والواجبات. فإذا استطاع أن يسجد سجد، ولا أومى، إذا استطاع أن يقف وقف، إذا استطاع أن يركع ركع، إذا لم يستطيع فإنه يصلي جالسا بالإيماء ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. إذا وصل مزدلفة، يصلون يعني إذا تمكنوا صلوا جماعة، ما في بحث، ما في مجال يصلون للأرض، هل يصلون جماعة ما في بحث، صلوا جماعة ما أدري. فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال. إذا وصل إلى مزدلفة فإنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يصل إلى مزدلفة في وقت العشاء، تقول أن يصل إلى مزدلفة في وقت العشاء، فهذا الأمر في ذلك ظاهر، أنه يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة. الحالة الثانية أن يصل إلى مزدلفة في وقت المغرب، أن يصل إلى مزدلفة في وقت المغرب، فنقول بأنه يبدأ بصلاة المغرب. وهل يقدم العشاء؟ هل الأفضل أن يقدم العشاء أو الأفضل أن يؤخرها؟ هذا موضع خلاف. وبعض العلم قال بأنه إذا وصل مزدلفة في وقت المغرب أنه يبدأ بالمغرب ثم يؤخر العشاء إلى أن يدخل وقتها، فإذا دخل وقتها صلى العشاء. وقال بعض أهل العلم بل يجمع، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. والسنة للإنسان إذا وصل مزدلفة أن يبادر بصلاة المغرب، والنبي عليه الصلاة والسلام بادر بها، بادر بصلاة المغرب قبل تبريك الجمال وقبل حط الرحال، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك حطت الرحال، بعد ذلك بعد أن صلى المغرب بركت الجمال وحطت الرحال فصلى العشاء. نقول السنة أن يبادر أول ما يصل المزدلفة أن يبادر بصلاة المغرب، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قبل حط الرحال. نقول قبل حط الرحال هذا بالنسبة لصلاة المغرب، هذه حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، فأذن ثم قام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال، فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان. فصلاة العشاء بعد حط الرحال، وأما بالنسبة لصلاة المغرب فإنها قبل حط الرحال وتبريك الجمال، كما في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. قال رحمه الله ثم يبيت بها، يعني يبيت بمزدلفة وجوبا. واختلف أهل العلم رحمه الله في حكم البيتوتة بمزدلفة، فالرأي الأول مشهور عند جمهور أهل العلم رحمهم الله أن البيتوتة بمزدلفة واجب من واجبات الحج، هذا عند جمهور أهل العلم. لكن الحنفية رحمهم الله قالوا بأنه لا يجب على الضعفة، حنفية رحمهم الله يقولون لا يجب على الضعفة أن يبيتوا بمزدلفة، والرأي الثاني ذهب إليه بعض السلف مثل الحسن البصري والنخعي وغيرهم، قالوا بأنه ركن بيتوتة بمزدلفة ركن من أركان الحج. والرأي الثالث بعض الشافعية قالوا بأنه سنة، قالوا بأنه سنة. والصحيح في هذا أن البيتوتة بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وأنه ليس سنة ولا ركنا، يعني وسط، هذا قول وسط. ويدل لهذا، يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، الصلاة هذه صلاة الفجر بمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. تم حجه، فعلق التمام على شهود الصلاة والوقوف حتى الدفع. وأيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديري الذي سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك. هذا يدل على أن الوقوف المبيت في مزدلفة ليس ركنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء جمعا، إلى من جاء عرفات جمعا قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. ولنفرض أنه جاء عرفات قبل طلوع الفجر بلحظة واحدة، هل أدرك الحج أو لم يدرك الحج؟ أدرك الحج. ويلزم من ذلك أن المبيت في مزدلفة ماذا؟ فاته. يلزم من ذلك أن المبيت في مزدلفة فاته، لأنه إذا جاء قبل طلوع الفجر إلى عرفات بلحظة واحدة فقد أدرك عرفات. لكن يلزم من أن المبيت المزدلفة أنه قد فات عليه، أن المبيت المزدلفة قد فات عليه، فحينئذ يلزم منها أن المبيت المزدلفة قد فات عليه، فحينئذ يدل هذا الحديث على أن المبيت في مزدلفة ليس ركنا، ولو كان ركنا لما أدرك الحج. قال: ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس. ومتى يجوز له أن يدفع؟ متى يجوز له أن يدفع؟ قبل ذلك تقدم ذكرنا أن مدة البيتوتة بعرفات قدرها كم؟ أن مدة الوقوف بعرفة قدرها كم؟ لحظة واحدة. أيضا قدر البيتوتة بمزدلفة لحظة واحدة عند الحنابلة. قدر البيتوتة بمزدلفة على المشهور من المذهب أن لحظة واحدة إذا أتى بعد نصف الليل، يعني عند الحنابلة والشافعية إذا أتى بعد نصف الليل يكفي لحظة واحدة ثم ينصرف، إذا أتى قبل نصف الليل فيقولون لا بد أن يمكث إلى نصف الليل لحظة واحدة، يعني إلى ما بعد نصف الليل بلحظة واحدة، ثم بعد ذلك له أن ينصرف. فالمشهور من المذهب مذهب الحنابلة أنه إن جاء بعد نصف الليل فيكفي لحظة، إن جاء قبل نصف الليل لا بد أن يبيت إلى أن ينتصف الليل، فإذا انتصف الليل بلحظة واحدة له أن ينصرف. وعند الحنفية رحمه الله أنه لا بد أن يقف لحظة واحدة لكن بعد طلوع الفجر، يقولون بعد طلوع الفجر. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى، عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قدر حط الرحال سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، قدر حط الرحل، قدر ما يحط الإنسان رحله، يعني إذا جاء مزدلفة ومضى قدر ما يحط رحله سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره فإن ذلك كاف، يعرف كافي. هذا بالنسبة لقدر الوقوف. متى ينصرف الإنسان؟ متى يجوز له أن ينصرف؟ يقول الحاج لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون من الأقوياء، الأمر الأول أن يكون من الأقوياء، والأمر الثاني أن يكون من الضعفاء. فإن كان من الأقوياء فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي أنه يجوز له أن ينصرف بعد نصف الليل، إذا انتصف الليل جاز له أن ينصرف. هذا مذهب أحمد والشافعي. وعند مالك إذا مضى قدر حط الرحل سواء في أول الليل أو في آخره أو في وسط أو ينصرف. وعند أبي حنيفة بعد طلوع الفجر ينصرف. والأحوط بالنسبة للأقوياء أن يبقوا، الأحوط بالنسبة للأقوياء أن يبقوا، يعني السنة اللي وردت فيهم أن يبقوا كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلوا الفجر في مزدلفة ويمكثوا للدعاء إلى أن يسبر جدا. هذا بالنسبة للأقوياء. ولو انصرفوا قبل ذلك، يعني خصوصا في مثل زمننا هذا، مثل زمننا هذا الذي يكون فيه الزحام إلى آخره، يعني يكاد يكون الناس كلهم ضعف اليوم في وجود الزحام والمشقة نحو ذلك، لو انصرفوا يظهر أنه لا بأس لو انصرفوا قبل طلوع الفجر. لكن الأحوط في حق الأقوياء أن يمكثوا، والأحوط في حق الأقوياء أن يمكثوا إلى طلوع الفجر ويصلوا الفجر بمزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف بها إلى الإسفار إلى آخره. القسم الثاني الضعفة، القسم الثاني الضعفة، فأيضا عند الحنابل والشافعي لهم أن ينصرفوا بعد نصف الليل، بعد نصف الليل. والحنفية يقولون الضعفة أصلا لا يجب عليهم المبيت بمزدلفة، والمالكية يقولون بقدر حتى الرحل حتى من أول الليل. والذي دلت السنة له أن الضعفة يستحب لهم أن ينصرفوا في آخر الليل، كما في حديث ابن عباس قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقدم ضعفة أهله، منهم من يقدم بدرع الفجر ومنهم من يقدم قبل ذلك إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بأم سلمة إلى آخره وميمونة إلى آخره. فالضعفة السنة أن يقدموا آخر الليل لكي لا ينالهم حطمة الناس. وفي حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها مكثت تصلي في المزدلفة وتسأل عن القمر، ولما ذكر لها أنه قد غرب تعجلت، فقال لها مولاها يا هنته، يعني يا هذه، ما أرانا إلا قد غلسنا. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعن. فإذا الضعف تعجلوا بعد غروب القمر فهذا هو المشروع في حقهم لكي لا ينالهم حطمة الناس. قال ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام. يصلي الفجر بغلس كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس. ثم ويأتي المشعر الحرام. مكة مزدلفة كلها مشعر، مزدلفة كلها مشعر. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اعلم أن المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة كلها. يقول الشيخ الإسلام: اعلم أن المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة كلها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بين الجبلين مشعر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بين الجبلين مشعر. لكن هناك مشعر أخص من هذا المشعر العام، وهو جبل صغير في مزدلفة يقال له قزح، يعني هذا مشعر أخص. مزدلفة كلها مشعر، لكن هناك مشعر أخص من هذا المشعر العام، وهو جبل صغير يقال له قزح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتى، قال جابر: لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا. في حديث جابر قال: حتى أتى المشعر الحرام. في حديث جابر قال: حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر، يعني فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. فقوله حتى أتى المشعر الحرام هذا يدل على أن هناك مشعرا آخر أخص من المشعر العام. فأصبح عندنا مشعران: مشعر عام وهذا كل مزدلفة، أخص منه هذا الجبل الذي يقال له قزح. والآن المسجد المبني، الآن في مزدلفة هذا مبني على المشعر الحرام الخاص، يعني المسجد الآن الموجود في مزدلفة هذا هو المسجد الآن الموجود في مزدلفة هذا مبني على نفس المشعر الخاص. وعلى كل حال الإنسان إذا أسفر، إذا صلى الفجر بغلس فإنه يستقبل قبلة سواء كان في مكانه أو ذهب إلى المشعر الخاص، يستقبل قبلة ويكبر الله ويهلله ويدعوه حتى يسفر جدا، بما تقدم أن أوردنا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ثم يدفع قبل طلوع الشمس، ثم يدفع قبل طلوع الشمس. قال: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. فإذا بلغ محسر يعني وادي محسر، يقول المؤلف رحمه الله: أسرع رمية حجر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا، وهذا رواه جابر كما في صحيح مسلم. وما الحكمة من كونه يحرك؟ يعني إذا أتى بطن الوادي فإنه يسرع، ما الحكمة من ذلك؟ هذا اختلف فيها العلم رحمه الله. فقال بعض العلماء: يحرك إذا أتى بطن محسر لأن النصارى كانت تقف هناك فيسرع لكي يخالفها. قول أول: أن النصارى كانت تقف هناك فيسرع لكي يخالفهم. وقيل: لأن هذا المحل هو محل إهلاك أصحاب الفيل الذين أتوا لهدم الكعبة. لكن هذا قول ضعيف، لأن أصحاب الفيل لم يبلغوا الحرم، لم يصلوا إلى الحرم. والقول الثالث، أن هذا المحل كانت تقفه الجاهلية ويذكرون فيه مناقبهم وأمجادهم وأحسابهم ومفاخرهم إلى آخره. ويدل لهذا قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقال: كذكركم آباءكم. وهذا قوله أقرب الأقوال، أن هذا مكان كانت تقف الجاهلية تذكر فيه مناقبها وأحسابها وأنسابها ونحو ذلك. فقال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال: إذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر، قال حتى يأتي منا فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخدف. ولم يذكر المؤلف رحمه الله من أي مكان يأخذ حصى الجمار، فنقول بأن حصى الجمار يأخذها من أي مكان، فهم من أي مكان، وليس شرطا أن يأخذها من مزدلفة. ولهذا من الخطأ أن بعض الحجاج إذا قدم مزدلفة يبدأ بلقب حصى الجمار، لا، حصى الجمار تؤخذ من أي مكان. السنة إذا قدم مزدلفة أن يبدأ بصلاة المغرب، ولهذا باتفاق الأئمة على أنه لا بأس أن يأخذها من أي مكان، لكن ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يأخذونها من مزدلفة، ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا ورد عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى، لكن نقول يأخذها من أي مكان. في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى الناس وهم يرمون الجمرة، فأمر ابن عباس أن يلقط له سبع حصيات، فأخذهن وجعل يقلبهن بكفه ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغل. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من عند الجمرة، يعني أخذها من عند الجمرة، ولكن هذا الحديث في إسناد ضعف، لكن هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من عند الجمرة. قال حتى يأتي منا فيبتدئ بجمرة العقبة، هذا هو السنة. السنة إذا جاء إلى منا أن يبتدئ برمي جمرة العقبة، فرمي جمرة العقبة هي تحية منا، ويدل لهذا أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وهو على راحلته، لم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام عن جمرة العقبة عن راحلته حتى رمى جمرة العقبة. والدليل الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرج على شيء من رحله حتى رمى جمرة العقبة. فهذه ثلاثة أدلة تدل على أن السنة أن يبتدئ برمي جمرة العقبة. أول ما يبدأ إذا وصل منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة إلى آخره. كم بقى على ذلك؟